إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد. لازال الكلام في أم القضايا وأصل الأصول في توحيد العبودية في بيان حق رب البرية سبحانه وتعالى على خلقه سبحانه وتعالى. وهذه القضية هي التي عمل بها وانشغل بها النبي صلى الله عليه وسلم من بعد مبعثه إلى أكثر من 13 عام، وهو يعلم أصحابه وكل من تبعه وكل من آمن بربه عز وجل وارتضاه رسولا، يعلمهم لا إله إلا الله بمقتضياتها حتى يحققوا ذلك الحق العظيم الذي هو حق الله عز وجل على العباد، الذي هو التوحيد، الذي هو الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، الذي به يكون الدين وبغيره يكون بغيره لا يكون دين. وإن صلى العبد وصام وزعم أنه مؤمن، وهذا معناه أن كل مسلم منا ينبغي أن ينظر في نفسه فيما يتعلق بتحقيق تلك القضية، هل هو من الموحدين؟ هل هو من المؤمنين بالله الكافرين بالطاغوت؟ هل هو ممن استقام على لا إله إلا الله بمقتضياتها؟ لأنه إن أقام ذلك نجا، وإن ضاع منه ضاع. يا ابن آدم، لو آتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. وهذا هو الأمر الذي ينبغي أن نتفهمه وأن نتواصى به، أن نتواصى بتلك القضية، وأن نعلم أنه ينبغي على المعلمين والمرشدين والواعظين أن يعلموا أنفسهم وأن يعلموا من يعظوهم ويعلموهم تلك القضية، حتى إذا ما كانت عند المذكر به أو عند المسلم أو عند العبد، فإنما تزداد وضوحا ويزداد بها يقينا. وأما إذا كانت غير موجودة فلعل الله يجعل المعلم سببا لهداية من ينقصه ذلك الأمر، لأنه كما ذكرت به تكون وبغيره لا تكون، أو إن شئت فقل به يقوم الدين وبغيره لا يقوم الدين. فأول أمر اهتم به النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه الكرام ومع كل من أرسلهم لأقوام يدعونهم كانت هذه القضية، فذلك معاذ رضي الله عنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ليدعوهم بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أولويات الدعوة وما الذي ينبغي أن يكون أولا، فقال: يا معاذ، إنك تأتي قوما أهل الكتاب، إنك تأتي قوما أهل كتاب. والحديث أخرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية أن يوحدوا الله، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فإنهم قبلوا ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم قبلوا ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. إذن أول أمر نبه عليه وشدد فيه وبينه لذلك المعلم الداعي الذي أرسله ليدعو أولئك القوم الذين هم من أهل الكتاب، أي من غير المسلمين، حتى يحققوا مقتضى الإسلام، أن أول أمر ينبغي أن يهتم به. كذلك لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه إلى خيبر بعدما قال في هذه الليلة قبل أن يعطيه الراية، قال: لأعطين الراية رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. فبات الناس يدوكون ليلتهم يخوضون في هذا الأمر، من الذي يعطاها ومن ذلك الذي يوصف بهذا الوصف، حتى أصبح الناس، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليا فأعطاه الراية وقال له وأرسله إلى خيبر، وكانوا من اليهود، فقال: على رسلك حتى إذا نزلت بساحتهم فادعوهم إلى لا إله إلا الله، فادعوهم إلى لا إله إلا الله. لابد أن تعلم أن هذا الكلام يمكن أن يثير عندك نوع من الاستفهام، وهل لا إله إلا الله نحن لا نعلمها ولا نقيمها؟ أنا أقول لك: إن كنت تقيمها فالتذكرة بها نافعة، فذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين، وإن كنت لا تقيمها فأنت في أشد الحاجة، لأنك بها أنت صاحب دين، حتى وإن كنت مقل في الطاعات مكثر في المعاصي، ولكن إذا ما حققت التوحيد كنت على باب النجاة وكنت على أمل الفوز، لأن الله عز وجل بيّن للمؤمنين في كتابه الكريم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، بمعنى إن الله لا يغفر لمن ضيع التوحيد، لمن ضيع لا إله إلا الله، لمن ضيع أمورها، لمن وقع في نواقضها، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يغفر لمن زنى إن شاء، ويغفر لمن سرق إن شاء، ويغفر لمن شرب المخدرات إن شاء، ويغفر لمن شرب المسكرات والخمور إن شاء، وهكذا. أما أن يغفر لمن أشرك به أو عبد الطاغوت من دون الله، أو عظم مخلوقا تعظيما لا ينبغي إلا لله، أو خاف من مخلوق خوفا لا ينبغي إلا من الله، أو طلب ورجى من مخلوق ما لا يقدر عليه إلا الله، أو آمن أن غير الله يعلم الغيب، أو آمن بأن غير الله ينفع ويضر، أو آمن بأن غير الله يملك الحياة والموت والنشور والضر والنفع، كل ذلك إذا ما أتاه العبد وذهب به إلى ربه فإن الله لا يغفره له، إن الله لا يغفره له، لأنه لم يقم دين، بل أتى ربه بدين منقوض، بدين مهدوم، بالرغم من أنه قد يكون صاحب صلاة أو صيام أو زكاة أو حج أو تسبيح أو تلاوة أو ذكر، ولكنه ضيع الأصول. وبالتالي فلابد أن نتذكر ذلك، ونتذكر أيضا أن الله تبارك وتعالى أعلمنا أن الإنسان تتنبأ لهذه الحقائق. أعلمنا أن الإنسان بتركيبه الإنساني بمجرد إنسانيته هو في خسر، هو متقلب في الخسران، هو فاقد لمقتضى الفوز والفلاح والعصر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبالتالي لابد أن يعلم العبد أنه مطالب أن يخرج من الخسران، ولن يكون ذلك إلا بإقامة التوحيد، إلا بإقامة مقتضى الإيمان. الأمر الثاني أن هذه دعوة الرسل أجمعين، فما من رسول أتى قومه إلا وقال لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه دعوة الرسل جميعا قبل أن يأمروهم بالقسط، وقبل أن يأمروهم ألا يخسروا الميزان، وقبل أن يأمروهم أن ألا يأتوا الذكران من العالمين، وقبل أن يأمروهم بأداء الصلوات والصيام وغير ذلك من الطاعات. كان الأمر الأول وكان مبتدأ دعوتهم وكان مقتضى علاقتهم بأقوامهم وبلاغهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وبالتالي قبل أن تكون ناظرا في صلاتك، وقبل أن تكون ناظرا في صيامك، وقبل أن تكون ناظرا في أي عمل تعبد به ربك، لابد أن تنظر هل أنت ممن أقام أصل العبودية أم لا. هذه حقيقة أولى، أن الإنسان لفي خسر. الحقيقة الثانية أننا قد نكابر في أمر حاصل، قد نكابر في أمر حاصل. فإذا ما قلت لأحد يا أخي لابد أن تعلم أننا نخالف كثيرا من أمور ديننا، وأننا نقتقع منا أمور لا يرضى الله بها، وأننا تتسرب إلى أقوالنا وأعمالنا وفهومنا وعقائدنا كثيرا من أمور شركية لا ينبغي أن نقع فيها، فيكابر المستمع لذلك بأنه مسلم وموحد بالله. نعم أنت تريد أن تكون كذلك وتتمنى، لكن لابد أن تكون على بينة هل أنت فعلا قد أقمت القول الذي تدعيه. فمعلوم أن القضية لا يكتسبها العبد بالادعاء، أنا بطل، أنا كبير، أنا طويل، أنا صاحب مال، أنا صاحب علم، أنا صاحب فهم. هل لمجرد أنك ادعيت ذلك تكون قد اكتسبت القضية التي تدعيها؟ كم من مدع لأمر هو فاقده، وكم من مدع لأمر هو لا يعلمه. فبالتالي أنت مطالب أن تراجع نفسك وتسأل، هل أنا فعلا من الموحدين؟ هل أنا فعلا ممن يقيم لا إله إلا الله نطقا وعملا، أم مجرد النطق فقط؟ هل أنا فعلا ممن برئت من الشرك الذي لا يغفره الله عز وجل؟ هل أنا فعلا قد حققت التوحيد الذي هو حق الله على العباد؟ هذا أمر ينبغي أن لا تكابر فيه، لأن المكابرة فيه خسارتها عليك، وفقد الأمر الذي لا يقوم الدين إلا به فإن مردوده في الخسارة عليك. وبالتالي فالمكابرة لا تضر إلاك، ولا ينفع التسليم والبحث والمراقبة والمتابعة والتعلم إلاك. وبالتالي فأنت المستفيد إذا أفدت، وأنت الخاسر إذا تنكرت. فهذا أمر ينبغي أن نفهمه. فالحقيقة الثانية هي أننا لابد أن نعلم أننا قد بعد بنا الزمن عن زمن النبوة، وأننا في أرض وحال وناس لا يهتمون بأمر دينهم كما ينبغي. والنبي صلى الله عليه وسلم كما أعلمنا ربنا أننا في خسر إلا بالمنجيات من الخسر، والمنجيات من الخسر أربع بنص الآية: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أربع منجيات من الخسران، على رأسها التوحيد، الإيمان بالله سبحانه وتعالى. كما علمنا ربنا هذه الحقيقة، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة مقابلة، وهي أنه وعظ أصحابه صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث من حديث العرباض بن سارية الذي أخرجه أهل السنن، أن النبي قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة زرفت منها الأعين ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فبما تعهد إلينا؟ قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. اسمع، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. اختلاف من ماذا؟ في طريقة الأكل والطبيخ، أم في طريقة البيع والشراء، أم في طرق الصنائع؟ لا، الأمر متعلق بالدين، لأن نصيحته متعلقة بالدين، وأن قضيته مع الناس لم تكن في الصنائع ولا في العلوم ولا في الطعام والشراب ولا في صنوف الاختراعات، إنما في الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قضيته مع الناس هو أنه بشير ونذير، بشير لمن استقام ونذير لمن اعوج. ما ترك أمرا يقرب إلى الجنة إلا وهدى إليه، وما ترك أمرا يقرب إلى النار إلا ونهى عنه، لأنه رؤوف رحيم، لأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، ولأنه ما جاء إلا رحمة للعالمين. فلذلك بين لهم وخاطب أصحابه من أكثر من 1400 عام: إنه من يعش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا. وهذه الحقيقة معناها أننا في زمن الاختلاف الكثير، أننا في زمن التسلط على الدين، أننا في زمن تبديل الدين ودخول البدع والعوائد، أننا في زمن الاهتمام بالدنيا والدرهم والدينار، وأن الذي يحزننا وأن الذي يشغلنا وأن الذي ننفق فيه أعمارنا وأوقاتنا وجهدنا وصحتنا، حتى أنك لا تجد الرجل الكبير يبلغ من 60 وقد تخطاها ولا يعرف من أمر دينه إلا النذر اليسير، أو لعله لا يعرف شيئا، بل وإذا كلمته في الدين وسألته قال: لا أعرف شيئا في الدين، وكأنه يتباهى، مع أن هذه الكلمة تلزم صاحبها أن يبكي بدلا من الدمع دما. لماذا؟ لأنك ما قضية وجودك؟ لماذا أوجدك الله وأخرجك من بطن أمك وجعل لك حياة وأمدك بالمال وبالولد وسخر لك ما في السماوات والأرض جميعا منه؟ لماذا؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولا يمكن أن يعبد العبد إلا إذا تعلم، لأن العبادة هي معلومة تقبل التطبيق، إما بفعلها أو بالانزجار عن نهيها. فمن لا يعلم لا يعبد، من لا يعلم لا يعبد، وإن عبد عبد بالتقليد، فقد يتسرب بالتقليد إلى الدين ما ليس منه. فليس من الدين بناء القبور على المساجد، وليس من الدين النذر لأصحاب تلك القبور، وليس من الدين الطواف بها، وليس من الدين النذر لها، وليس من الدين سؤالها ما لا يقدر عليه إلا الله: يا سيدي فلان رد لي غائبي، زوج بنتي، البنت كبرت وبقت عانس، وغير ذلك، بدعوى أنهم الأولياء الصالحين. والأولياء الصالحون رأسهم وإمامهم وأكبرهم وأعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام من بعده. هل بنى الصحابة أضرحة على القبور؟ وهل اتخذوها مزارا؟ وهل نذروا لها وذبحوا لها وقربوا لها القرابين من الطعام والشراب والأموال؟ هل سألوها ما لا يسأله إلا الله؟ وهم الذين تربوا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ولذلك قال السلف رضوان الله عليهم: إذا فتح الله عليك باب الدعاء فانتظر الإجابة، لأن الله قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي. فكأن الله عز وجل إذا ما فتح على عبد باب دعاء يكون ذلك مقدمة لفتح باب الإجابة. المقصود ليس حصر كل ما خالط الدين مما ليس منه، لكني أريد أن أقول لك إن النبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة الثانية قد علمنا أنه من يعش منا بعده صلى الله عليه وسلم فسيرى اختلافا كثيرا، ونحن نرى الاختلاف الكثير، ونحن نرى أن الناس لا تهتم بأمر دينها وتكاد أن تقبل قدم من تخاطبه، لا أقول يده، لكي يستجيب إلى أمر الله. فليس المعلم أو الواعظ أو المرشد يأمر الناس بأمره، ولا يأمر الناس من عنده، ولو فعل لكان متعديا على حد الله وحق الله، كان متعديا على حق الله، ولكنه يأمرهم بما أمر الله به وينهاهم عما نهى الله عنه. فهو يبلغ رسالات الله، يبلغ رسالات الله، الذين يبلغون رسالات الله، ولولا أنه يبلغ رسالات الله ما قبل قوله. فلو أنني وعظتكم أو أمرتكم أو طلبتكم بأمر ليس من دين الله فهو مردود علي، ولا صح ولا يجوز لأحد منكم أن يجيبني في ذلك. لماذا؟ لأن الأصل أطيع كل آمر وكل مسؤول وكل داع وكل مذكر، أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيت الله فلا سمع لي ولا طاعة. هذا قاله أبو بكر رضي الله عنه لما ولي خلافة المسلمين، حتى يعلم نفسه وإياهم أن الطاعة بينهم ليست كرامة لشخصه ولا لمكانته، إنما هي بناء على تبليغ رسالات الله، بناء على تبليغ أمر الله سبحانه وتعالى. فهذه حقيقة ثانية، أن هناك اختلاف في دين الله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن هناك اختلاف في دين الله. الحقيقة الثالثة، أن كل دين في أي زمان ومكان ليس على ما دان به النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام فليس بدين. فذاك مالك رحمه الله يقول: ما لم يكن يومئذ دين فلا يصح أن يكون اليوم دين. ما لم يكن يومئذ دين، يوم ما يوم أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الدين هو ما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وعلمه لأصحابه الكرام، وهم أخذوه عنه ونقلوه لمن بعدهم، وظل أهل الحق يتابعون ويدققون ليصل إلى من بعدهم حتى وصل إلينا. لكنه في الطريق الوصول إلينا تلوث في طريق المرور، وماتت منه أمور، وتبدلت منه أمور، وأضيفت إليه ما ليس منه أمور. فكان لزاما على كل مسلم أن يجرد دينه، يجرده من ماذا؟ من الأقذار والبدع والمحدثات والضلالات والأمور، خاصة ما يتعلق بالتوحيد، ما يتعلق بلا إله إلا الله، لأنها أخطر السموم. إن سممت صلاتك فهذا أمر عظيم ينقص من أجرها ويجعلها على غير ما يرضاها الله. ألا ترى أن رجلا من الصحابة، لا أقول من جوارك ولا من أقاربك ولا من جيرانك، في هذه الأزمان والأماكن التي بدل فيها الدين تبديلا، ولكن من الصحابة دخل المسجد فصلى، والنبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في ناحية من المسجد، فصلى الرجل ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصل، ارجع فصلي فإنك لم تصل. فرجع الرجل فصلى كما يعلم، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصل 3 مرات. فوجد الرجل نفسه أنه يعيد ما يعلمه، فقال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها فعلمني. الشاهد هو أن مثل هذا الرجل الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعينه وتكحلت عينه برؤية سيد الخلق وخيرهم الرحمة المهداة محمد صلى الله عليه وسلم، الذي ما يحسد الصحابة على شيء كما يحسدون على أنهم رأوا وصاحبوا محمد صلى الله عليه وسلم، لا يحسد الصحابة رضوان الله عليهم جميعا على شيء بمثل ما يحسدوا على أنهم قد رأوا وصاحبوا خير الخلق أجمعين، الذي ما كانت تكتحل العين به إلا ويهتدي القلب، الذي كان وجوده فيهم، انظر، وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، عاصم من العذاب وجوده فيهم، ونحن كما ترى نعذب في كل مقام، والمسلمون يقتلوا ويذبحوا في كل ميدان في كل البلدان على مستوى العالم، كل ذلك لأننا لم نعطى مثل ما أعطوا، ولم يكن، بالرغم من أنهم حملوا على عاتقهم إبلاغ رسالات الله وقاتلوا في ذلك وجاهدوا، ومع ذلك كتب الله لهم النصر حتى لا يفنيهم عدوهم وحتى لا يعذبوا بأعدائهم. المهم هو أن تعلم أننا لم ننل ما نال، وأنهم هم خير الناس، ومع ذلك كان منهم من لا يعلم، كان منهم من لا يعلم ويحتاج إلى أن يتعلم، فقال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره. ينبغي أن يعلم كل واحد منا ممن لم يتعلم ويقم دينه، ونحن أزهد الناس في الدين وتعلمه. أنا أسألك سؤال بالله عليك أجب عليه بينك وبين ربك، أنا مثلك، عبد مثلك، لا أملك شيئا، هل أنت تهتم بدينك وتعلمه؟ هل أنت ممن جعل من مجهود حياته ومن سبق جهده أن يتعلم من دين الله ما يصحح به عقيدته وصلاته وصيامه وهكذا؟ وأنت تعلم أنك فريضة عليك، فريضة ثم فريضة، أن تتعلم قبل أن تقول أو تعمل. بواب البخاري وغيره من أهل السنن: باب القول قبل باب العلم قبل القول والعمل. والله عز وجل قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وأنت تعلم أنه ليس قرب بين العبد المؤمن الموحد وبين ربه من العلم، بل لا يرفع العبد يوم القيامة مرتبة كما يرفعه العلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قد يكون رجل سبق في الصدقات وذبح البهائم والأنعام والتصدق بلحومها وإراقة دمها لله والإنفاق والصلوات والصيام، مهما بذل بل مهما عمل، لا يبلغ مبلغ التعبد بالعلم، لأن العلم هو الذي يعرف العبد بربه، ولأن العلم هو الذي يبين للعبد حقيقة دينه، ولأن العلم هو الذي يجعل العبد على مقامات الصواب، ولأن العلم هو أن يكون العبد على الجادة. وبالتالي أنا أسألك هذا السؤال، هل أنت تعطي من لدينك، هل أنت تعطي لدينك من وقتك ومن جهدك ومن مالك، أنت بنفسك، أنت بنفسك، من باب أن تتعلم وتزيل عن نفسك الجهل وتقيم أمرا يقربك إلى ربك ويعلي درجتك؟ أنا لا أريد جوابا لنفسي، لأن حتى الجواب لي لا يسمن ولا يغني من جوع، إنما أجب على هذا بينك وبين ربك. فإن كنت تقيم فأنت على الخير، وأما إن كنت الدنيا أكبر همك ومبلغ علمك والأسعار والغلا والكوى هو الذي يأخذ من جهدك وهو الذي يشغل عقلك وهو الذي أكبر همك، فإن ذلك قد يصرفك عن القضية التي ما أوجدك الله إلا لها. وبالتالي لابد أن تعلم أننا في خسر، ولن يخرجنا من ذلك إلا الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. الأمر الثاني أنه من بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام وقع الاختلاف الكثير في دين الله، وهذا يعني أن كل عبد ينبغي أن يفتش في دينه حتى ينقي ويجرده بناء على إيمانه بأن الدين قد دخل فيه ما ليس منه، وقد دخل فيه الدخل، وقد صار فيه من الغش والغبن ومن الابتداع والضلال ما يحتاج إلى تجريده وما يحتاج إلى تنظيفه. ثم أنك ينبغي أن تعلم أنك ما خلقت إلا لكي تكون عبد، ولن تكون عبد إلا إذا علمت، إما أن تعلم بالتعلم إن كنت من أهل العلم، وإما بالسؤال، لأن الله أمر الناس بأن يتعلموا وأن يسارعوا وأن يسابقوا. فإذا كانوا لا يستطيعون أن يتعلموا فأذن لهم وشرع لهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، حتى يستبين لك الأمر وحتى تهتدي إلى ما ينجيك عند الله عز وجل. عباد الله، إن الله ما خلقنا إلا لكي نكون عبادا له، فمن أقام ذلك قبل أن يدخل قبره فاز ونجا، وإن ضيعه فلا يلومن إلا نفسه. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المهتدين. ممكن تتقرب شوية؟ تفسح لإخوانك هتاخد أجر. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. واعلم عبد الله أن هذه القضية هي التي ينبغي ألا تكف الألسنة عن الحديث فيها، لكي يتعلمها الكبير ويعلمها الكبير للصغير جيلا بعد جيل. وهذا هو الذي تواصى به أهل العلم، وهذا هو الذي صار عليه أهل الهدى، بأنهم يريدون أن يقفوا على الحقائق الشرعية المتعلقة بدين رب البرية، بدين رب العالمين الذي كلف به الخلق وأرسل به الرسل وأنزل به الكتب. وهذه القضية لا يكف عن الكلام فيها أبدا، لا يكف عن الكلام فيها أبدا. لماذا؟ لشدة الحاجة إليها. وأريد أن أقول من باب النصح في الله، أننا اعترى ديننا كثير من التبديل والتغيير مما يلزم كل عبد يريد أن يلقى الله عز وجل على الخير، كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه يعمل ايه؟ فليعمل عملا صالحا. انظر، ولا يشرك بعبادة ربه أحد. إذن يمكن أن يعمل عمل صالح ولكن يشرك، فإذا عمل صالح وأشرك حبط عمله، حبط عمله. فأنت مطالب بأن تعمل صالحا، ولن يكون إلا بتعلمك حتى تعلم ما الصالح من الطالح، ومطالب بأن لا تشرك، وهذا معناه أنك لابد من تعلم التوحيد حتى لا تقع في الشرك. والأمر ليس بالأماني، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به، تنبه. فهذا أمر لن يكف، لا يصح ولا يجوز أن تكف الألسنة عن الكلام فيه وعن التناصح، وأنت ترجو لقاء ربك. ويترجو هنا بمعنى تخاف، أو ترجو بمعنى تريد أن تلقى لقاء ترجو فيه النجاة. فالرجاء هنا بمعنى الخوف وبمعنى الرجاء. المهم هو، ما هو الشرط؟ من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. واليوم عباد الله عمل بلا حساب، وغدا بعد أن تدخل حفرتك حساب بلا عمل. فالرشيد من قدم لنفسه، والله يقول: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. قدموا لأنفسكم، فما أنا إلا مذكر وواعظ لنفسي ولك، وأعوذ بالله من أن أذكر به وأنساه، وأعوذ بالله من أن أذكر بغير قضية الضرورة التي تشتد إليها الحاجة، وهي لا إله إلا الله بمقتضياتها، التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. لكن قبل أن أنهي مقالي، ونحن في زمن عظيم وهو استقبال شهر قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: شهر غفل عنه الناس بين رجب ورمضان. شهر، ففي الحديث عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: ما عنى النبي صلى الله عليه وسلم أو ما عني بالصيام كما كان في شعبان. فقلت: يا رسول الله، أراك تصوم في شعبان ما لا تصوم في غيره. فقال: ذاك شهر غفل عنه الناس بين رجب ورمضان، وذاك شهر ترفع فيه الأعمال، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ولذلك كانت سنته صلى الله عليه وسلم في شعبان أن يكثر من الصيام فيه، كما قالت عائشة رضي الله عنها فيما أخرجه البخاري: ما أتم النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما أكثر صياما في شهر منه في شعبان. وفي رواية: كان يصوم شعبان كله، وفي رواية: كان يصوم شعبان إلا قليلا. فهذا أمر ينبغي أن نتفهمه، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أتم صيام شهر على الدوام كل عام كل عام كل عام إلا رمضان. أسأل أن يبلغنا وإياكم رمضان على الرضا، وأن يجعل لنا فيه فكاكا من النار. وبالتالي فمن السنة أن تكثر الصيام من شعبان. وفي الحديث من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان يصوم حتى نقول لا يفطر، وكان يفطر حتى نقول لا يصوم، أي أنه يصوم اليوم ثم اليوم ثم اليوم حتى يظن الظن أنه لن يفطر، هيكمل ويفطر اليوم ثم اليوم ثم اليوم حتى يقول الرائي أنه سيكمل إفطار. وهذا معناه أنك في شعبان يمكن أن تصوم شعبان كله، ولكن ليس كل عام، ويمكن أن تصوم معظمه لكن ليس على ترتيب معين، ويمكن أن تصوم اتصالا إلى النصف منه. ففي الحديث: إذا انتصف شعبان فلا تصوم حتى رمضان، إذا انتصف شعبان فلا تصوم حتى رمضان. وهذا ينبغي أن نتفهمه أيضا، أن الناس في شعبان لهم أن يحيوا سنة تعظيم شعبان واغتنام فضله بإكثار الصيام والتلاوة والذكر والنظر إلى أنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأنه كما لو كان لك من البر تقدمه قربانا لله عز وجل، فيكون بذلك حالا طيبا يرفع إلى الله عملك، وأنت على بر وأنت على عمل يرضاه الله وهو الصيام. فإذا سأل سائل فما السنة في صيام شعبان، كان الجواب أن تصوم معظمه إن استطعت، أو أن تصوم كله ولكن ليس كل عام، أو أن تصوم إلى النصف إن أردت الاتصال إذا كان لم يكن لك عهد في الصيام من قبل. أما إذا كان لك عهد من الصيام فيمكن أن تصوم بعد النصف على عهدك، كمن يصوم اثنين وخميس طيلة العام أو معظمه. ولكن هنا لابد من معرفة أمور متعلقة بشعبان كما ذكرت لك بعض ما يتعلق به من الخير، منها تعظيم ليلة ونهار النصف من شعبان، فإن هذا من البدع المحدثات، من الأمور التي دخلت في الدين وهي ليست منه. وقد يسأل سائل يقول وما الذي يجعل شيئا ليس من الدين يدخل إلى الدين؟ هناك أمور كثيرة، لكن أشهرها وأهمها، من أشهر الأمور وأهم الأمور التي تجعل ما ليس من الدين يدخل إلى الدين، هو وجود الأحاديث الضعيفة والموضوعة. هناك ممن حارب الإسلام، أو هناك ممن كان ضعيف العلم والإيمان كان يأخذ ويضع أحاديث، يؤلف يعني يخترع أحاديث ليست من السنة في شيء، والعوام يصدقون ما يسمعون. لو أن رجلا قام مقامي هذا وصلى يهرف ويخرف ويخترع أمور، العامي الطيب البسيط سيقبل هذا على أنه دين، رجل الشيخ طلع المنبر وقال كذا وكذا وكذا. قد يكون الشيخ الذي قال كذا وكذا هو جاهل لا يقيم للدين وزنا، ولا يعرف مسؤولية الحق لتبيننه للناس ولا تكتمونه، وأنه لابد أن يتعلم قبل أن يتكلم، فيختلط كلامه بالحق ويظن الناس أن ما قاله من خزعبلات هي دين. فوجود الأحاديث الضعيفة والموضوعة باب عظيم، ولذلك سخر الله عز وجل من علماء الأمة من يذب عن الدين بأن يميز ما بين السنة الصحيحة والسقيمة وما بين الصحيح والضعيف. فإذا ما جاء لمن يطلب العلم خبر، فهناك من الطرق ومن المصادر ومن السبل ما يميز بها ما صح مما ضعف. ومما اختلط في أمر شعبان تعظيم يوم النصف من شعبان، حتى أن من الناس من لا يصوم من شعبان إلا يوم النصف، على أنه موسم ويوم بركة ويوم عظيم، ويقيم ليلة. وكل ما جاء فيما يتعلق بصيام نهاره وقيام ليله فليس من النصوص الصحيحة، بل هو من النصوص التي لا تصح بحال، وإن حاول البعض جبرها والكلام على متنها سندها، إلا أنها متفق على ضعفها وأنها لا يصح منها شيء. فاشتهر بين الناس تعظيم يوم النصف من شعبان، وهو في الحقيقة ليس مما يعظم، فلا يصح في صيامها شيء. لكن لو صامها من باب أنه يصوم شعبان فوصلها بغيرها ليس بقصد اليوم النصف فلا بأس، أو يصوم الثلاثة أيام التي هي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر فلا بأس، كذلك لو كان له قيام كل ليلة ممن يتعاهدون ولهم ورد ليكونوا أقرب إلى ربهم، فإن مثل هذا لو قام ليلة النصف من شعبان من جملة ما يقيم الليالي فلا بأس، لكن ليس لكن بشرط أن لا يكون بقصد اغتنام بركة ليلة النصف. وإن من الناس من يعتقد أن ليلة النصف أعظم من ليلة القدر، وأن مقادير الخلق تقدر في هذه الليلة، والمتفق عليه بدليل الكتاب والسنة هو أن مقادير الخلق تقدر في ليلة القدر، وتنزل إلى موطن إنفازها في الألواح الملائكة ليلة القدر. إن أنزلنا، لأن ليلة القدر فيها يفرق كل أمر عظيم، يعني يكتب ويقرر ويقدر، فليست ليلة النصف من شعبان. أردت أن أذكر نفسي وإياكم حتى لا يفوتكم اغتنام مثل هذه الأيام، وأن تتاجروا فيها مع الله، وأسأل الله أن يعينني وإياكم على ما يرضيه عنا، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن يهدينا إلى ما يرضيه عنا. اللهم خذ بنواصينا للبر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم بلغنا رمضان على الرضا، اللهم غنمنا فيه البر واجعلنا فيه من الراشدين، اللهم ارزقنا حسن صيامه وحسن قيامه واجعلنا فيه من عتقائك يا رب العالمين. اللهم اصلحنا وأهلينا وأولادنا واجعلنا هداة مهتدين، فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، ورد علينا الغائب يا رحمن يا رحيم، فرج كربنا وأزل همنا وأرخي عيشنا ويسر أمرنا واشف مرضنا واقض ديننا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم من ولي أمر المسلمين فشق عليهم فاشقق عليه وانتقم منه واجعله عبرة لمن يعتبر، ومن ولي أمر المسلمين فرحمهم فارحمه. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأهلك الكفرة أعداءك أعداء الدين، واحفظ علينا ديننا ما أحييتنا يا رب العالمين، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا يا رحمن يا رحيم. فاللهم اهدنا في من هديت، وتولنا في من توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.